بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على من بعثه قائما بأمر الدين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقدم الكلام عن الجانب الوصفي والتقسيمي لعلم المقاصد، وبينا تعريفها ونشأتها وتطورها وكيف عالجها أبو إسحاق الشاطبي، ثم تساءلنا عن موقعها في المؤلفات الأصولية، وبينا أن كل الأصوليين تكلموا عن المقاصد الشرعية إنما باعتبارات أربعة، ترجمنا لها ببعض الأسئلة، منها: هل تكلم الأصوليون عنها؟ نعم. هل تكلموا عن المقاصد بالعرض أو بالذات؟ لا تكلموا عنها بالعرض فقط. عن أي مقاصد تحدث الأصوليون؟ الجواب أنهم تحدثوا عن نوع واحد من المقاصد، والمقاصد الابتدائية التي بنوا قولهم فيها على الدوريات والحاجيات والتحسينيات. ثم سؤال آخر: لماذا عرضوا لهذا النوع فقط؟ الجواب كما قلت: لضبط الإرسال في المناسبة، ذلك أن الأصوليين رأوا في المقاصد ميزانا تضبط به المصالح، فإذا عرضت نازلة أو عنت فإن النص إذا كان له تعلق بها فبها ونعمت، أما إذا كانت من قبيل ما لم يشد له الشارع لا بالاعتبار ولا بالإلغاء ننظر في هذه المصلحة في أي مرتبة تقع. وقد ذكرنا أن الشافعية اشترطوا أن تكون واقعة في الدوريات، والمالكية توسعوا وقالوا بإمكان وقوعها في الدوريات أو الحاجيات. ثم انتقلنا للحديث عن منزلة أبي إسحاق الشاطبي في هذا العلم، وبينا أنه عرفها عن طريق التقسيم الحاصري، قلت الذي أبى الزيادة ومنع النقصان، فتحدث عن مقاصد الشارع وعن مقاصد المكلف التقسيم الأول، ثم قال: ومقاصد الشارع ترجع إلى أربعة أنواع، هي المقاصد الابتدائية وهي المصالح والحكم والغايات، وهي إما ضرورية أو حاجية أو تحسينية. وبينا أن الضروريات هي المصالح التي لا تستقيم حياة الناس إلا بها، وهي الحفاظ على الدين والنفسي والعقلي والنسلي والمال. أما المصالح الحاجية فهي التي تتوخى رفع المشاق والحرج على المكلفين، وبابها الرخص والاستثناءات. أما التحسينية فهي المصالح التي يتوخاها العقول الراجحات، وبابها الابتعاد عن المدنسات والتمسك بأصول الطهارات، وهذا تمام القول في التشريع. ثم انتقل للحديث عن النوع الثاني، وهو مقاصد التفهيم. وقصد الشارع من وضع الشريعة وتفهيمها للمكلفين، إذ لا تكليف دون فهم الخطاب، وأصل التكليف هو الخطاب كما قال الصرخسي: معظم تكاليف الشريعة مأخوذة من الأوامر والنواهي وهي ألفاظ. فراعى القرآن أو من مقاصد القرآن في هذا الجانب ديال التفهيم أنه أنزل القرآن على مقتضى اللسان العربي، وراعى فيه ما كانت العرب تتعارف عليه في تصريف أساليب خطابها. وهنا بين قوسين تحدث عن المعنى الإفرادي والمعنى التركيبي، وقد عرضنا لقصة صبيغ مع سيدنا عمر عندما سأله عن الأب كمعنى إفرادي والمعنى عند العربي مفهوم. مما عرض له في هذا المقصد مقصد التفهيم مراعاة عرف اللسان وعرض لترجمة القرآن ولإقحام العلوم الكونية في فيه وعرض لأمية النبي صلى الله عليه وسلم وأمية المخاطبين به أي الأمة والقرآن صرح بهذا وبين ما المقصود بالأمية أن كثير من الناس يتساءلون عن مفهوم الأمية لماذا نزل القرآن بلسان عربي على أمة أمية وعلى نبي أمي كثير من الناس تصير أذهانهم إلى المعنى السالب في مصطلح الأمية وقد تكلف البعض في تأويلها فذهب رأي إلى أن المقصود بالأمية هو النسبية إلى الأمة فالنبي الأمي أي نبي له أمة فالأمية هنا لها علاقة في التأويل بالأمة وهناك من تأول وقال المقصود بالأمية هي النسبة إلى الأم والأم هي الفطرة ومنها تخرج الأشياء فالشريعة هي أم الشرائع لكن الشاطبي أخذ المصطلح على مفهومه المعجمي نحن أمة أمية والنبي صلى الله عليه وسلم أمي لكن يبقى السؤال ما معنى الأمي والأمية في هذا الباب ولماذا نزل القرآن على هذا المقتضى الجواب المقصود بالأمية في هذا المقام هي الأمية النسبية في علاقتها بباقي المعارف الكونية ذلك أن اليونان كانوا بارعين في علوم الفلسفة وغيرها والرومان كانوا بارعين في علم الإدارة وفن الحروب والهنود كانوا بارعين في علم الطب والعرب كانوا بارعين في علم البيان لكن العربي بالنسبة لما عند اليوناني هل يعتبر عالما أو أميا؟ أميا واليوناني باعتبار ما عند العربي هل يعتبر عالما أو أميا؟ أميا فالأمية هنا في مدارها النسبي باستحضار العلاقات العرب كانوا في مجال العلوم الكونية والتجريبية كانوا أميين ولكن كانوا بارعين كانوا أرباب الفصاحة والبلاغة والبيان فتحداهم القرآن بجنس ما كانوا فيه يبرعون قد يقول قائل ولماذا هذا الوصف أولا الوصف من الله تعالى ثانيا لكي يقع التنبيه على أن سبيل فهم القرآن هو اللسان فلو فرضنا أن الله تعالى جعل أمر فهم التكليف متوقفا على فهم الطب هل سيكون هذا في مقدور المكلفين أو لا؟ لا لأن العرب كانوا أميين فلو فرضنا أن الله تعالى جعل أمر القيام بهذا التكليف هذا الأمر أو هذا النهي جعله متوقفا على أن يكون العربي فاهما لعلم الأجنة وهو لا يعرف هو أمي في هذا الباب أمي أو لا أمي لذلك من مقاصد القرآن هو تفهيم البيان والتفهيم لا يكون إلا من جنس ما تبرع فيه وهو اللسان فأنتم ونحن أميون في هذا الباب القرآن يعني وقت التنزيل كان الناس على أمية بالاعتبار الذي وضحناه سابقا لذلك فالقرآن نزل بعيدا لم يجعل أمر فهمه متوقفا على العلم بالطب كما عند الهنود أو بالإدارة كما عند الرومان أو هذا أمر قال أبو إسحاق العرب إبان التنزيل كانت لهم علوم معروفة بعيد عن هذه العلوم، كانوا بارعين في علم اللسان وكانوا على دراية. قال الشاطبي بعيب القيافة، القيافة وتقفي الأثار، وببعض أنواع النجوم أو أنواع النجوم لأن اللي تهديهم إلى طرق أثناء السفر، فهذه علوم لها علاقة بالواقع الذي كانوا يعيشونه. لذلك طبيعي أن يتنزل القرآن على هذا الوضع. كان القرآن يراعي الوضع العلمي للعرب. الآن قد يعترض على هذا الكلام بأن القرآن فيه إشارات الآن وقف عليها العلماء تتعلق بعلم الأنواء وعلم البحار وعلم الأجنة، هذا شيء لا نرفضه لأن كما قلنا القرآن معجزة دائمة وفيها إشارات كونية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن أن نجعل من شرط فهم القرآن أن تكون عالما، لا، فالعرب كانوا أميين، فالقرآن عندما نزل راعى الوضع العلمي للعرب، فما جعل شرط التكليف وأن يكون العربي على علم بالفلسفة والطب والحكمة والأجنة، وإلا لكانت الحجة من الناس الله لقد كلفتنا بأشياء نحن لا نعرفها. يا سيدي ماذا تعرفون؟ نحن لا نعرف إلا البلاغة والشعر والبيان. ها هو القرآن قد نزل على مقتضى لسانكم فافهموه. لذلك هذا في رأيي وحسب ما فهمته من الشاطبي غرضه شرعية. ثم القصد الثاني هو أن يبين أن القرآن نزل مراعيا للوضع العلمي والحالة المعرفية للمخاطبين به، حتى لا تكون من الحجة من الناس على الله بأنه كلفهم بأمور فيها علوم هم أميون فيها، هم أميون فيها، فأنا أمي بالنسبة لعالم الفيزياء في هذا عيب. إذا قلت أنا أمي بالنسبة لعلم الفيزياء، إذا ادعيت أني عالما بالفيزياء، هذا ادعاء. إذا سئلت فالجواب أنني أمي بالنسبة لهذا العلم، كما أن عالم الفيزياء قد يكون أميا في المجال الذي نشتغل فيه. لذلك فالمسألة هنا مسألة نسبية ولا عبرة بالوقوف عندها، إنما الذي يجب أن ننتبه إليه في المقصد الثاني اللي هو المقصد التفهيمي، وأن القرآن راعى اللسان واحد وراعى الوضع العلمي للعرب، أنزل القرآن على مقتضى الوضع العلمي الذي كانوا يبرعون فيه. النوع الثالث هو المقاصد التي قصدها الشارع موضعها للتكليف بمقتضاها، بأن إذا سئلنا مقصد الشارع من التكليف، قصده هو أن يكون التكليف داخلا في مقدورنا وليس من قصده أن يعنتنا أو أن يكلفنا بما لا يطاق. ثم النوع الرابع وقصده في الابتتال تضبطه قاعدة، وهي إخراج العبد من داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا. ثم انتقلنا، هذه هي مقاصد الشارع أربعة: مقاصد الابتدائية، مقاصد التفهيمية، مقاصد التكليفية، المقاصد الامتثالية. بقي الشق الثاني هو الذي تحدثنا عنه البارحة، هو مقاصد المكلف، وتحدثنا على قاعدة جامعة وهي أن الشرط في اعتبار قصد المكلف هو أن يكون قصده في العمل موافقا لقصد الشارع. وقد بينا أنواع من القصود كالقصد المتحد والقصد المتعدد، كالقصد الحالي والقصد المآلي، كالقصد الاختياري والقصد الاضطراري، كلها كل هذه قصود قد تصدر عن المكلف، والمناط والعبرة فيها هي أن تكون مقاصده موافقة لمقاصد الشرع. فإذا كان قصده مخالفا، إما أن نقول له فاقصدك إلى ما قصدت إليه، أو يقال له إنه آثم بقصده. ثم عرضنا لمراتب دخول العبد في التعبد، وبينا أنها مراتب ثلاثة: إما أن يدخلها بقصد مخالف كالمصلي رياء فلا عبرة بصلاته، وإما أن يدخلها بقصد موافق مع طلب الحظ وهذا لا إشكال فيه، وإما أن يدخلها بقصد التعبد المحض وهذه مرتبة العارفين بالله، لا يلوي فيها على حظ نفسه. نحن عندما نسمع أن مقاصد القرآن العقدية هي التوحيد والإيمان، مقاصده التشريعية هي الإخلاص والانقياد وتخليص العبادة لله سبحانه وتعالى، هنا ينهض سؤال: وأين حظ النفس من هذا الأمر؟ ألا نملك مساحة نطلب فيها أشياء تخصنا؟ يقول تعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. نحن نبغي إن شاء الله الدار الآخرة، نبتغيها، ولكن هناك حدود، هناك نصيب في الدنيا. القرآن لا يمانع، فاقصدوه أيضا أن يتوخى العبد الحدود. ما الحدود؟ هي المصالح الخاصة دياله متعلقة به. قال العلماء ومنهم أبو المعالي الجويني: ولما كان الإنسان ميالا بطبعه إلى اقتناص الحدود ونيل الشهوات فقد راعى الشارع وقصد هذا الأمر من تشريعاته. انظروا معي إلى قصد الشارع النزيه، هو يعلم أن الإنسان يميل بطبعه إلى نيل الحدود، كسب الملذات. لما علم بهذا راعى في تكاليفه هاته المسألة. فيبقى السؤال: إذا دخل المكلف العبادة بقصد التعبد ونيل الحظ فهذا مقبول ولا إشكال فيه. التعبد واضح، نيل الحظ فيه مثلا أن يعطي القدوة للأهل والولاد، هذا شيء يخصه مقبول. فيه الدعاء، والصلاة في أصلها دعاء، يدعو لنفسه ولولده، فيها الاستخارة، فهذه كلها من قبيل الحدود المشروعة. أما إذا كان الدخول في العبادة يخالطه حظ مخالف لقصد الشارع فهذا الحظ غير مقبول. إذا بقينا في الصلاة كما يدخل إلى الصلاة بقصد التعبد وبقصد مجاملة شخص لكي يعمل في شركته أو لكي يوظفه، أو إذا دخل بهذا هذا حظ، ولكنه حظ غير موافق، يسمى حظ مخالف. إذن دائما نحن ننظر إلى القصود الأولى والقصود الثانية. فالقصد الثاني نأخذ به إذا كان يخدم القصد الأول، أما إذا كان يبطله فلا نأخذ به. وفي آية الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة الأولى فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذن هناك قصدان، ما هو الأول؟ السعي، والقصد الأول عليه المعول حتى سميت الآية بآيات الجمعة. ما هو القصد الثاني؟ ترك البيع. من تعاطى للإجارة وقت النداء هل جانب الشرع أو وافقه؟ جانب. ولكن الآية تقول وضروا البيع. هنا ظهرت المذاهب في الظاهرية تمسكوا بظاهر اللفظ، قال لك العقود الممنوعة هي عقود البيع فقط. لماذا؟ لأن ظاهر الآية تحدث عن البيع، فسعوا إلى ذكر الله وضروا البيع، ما فيه غير البيع. فقهاء السنة يقولون بالقياس، قالوا ورد النهي عن البيع أو الأمر بترك البيع، ويقاس عليه ما يدخل في حكمه كأنواع المعاوضات أو المعاملات من إيجارات وغيرها. ثم وقع الخلاف في من عقد عقد بيع أو إيجارات وقت النداء، هل عقده باطل، هل فعل ما يرضي الشرع؟ وقع خلاف أيضا، الخلاف الثالث. فهناك من قال العقد هنا باطل، هناك من قال إذا كان العقد القصد منه تثبيت حق كوصية أو الإقرار بدينين، أو يعني عقد له يتعلق بمصلحة الغير، فالقضية فيها كراهة. وإذا كان العقد فيه مصلحة خاصة أو تجارة فيه كلام آخر. سؤالي، أين تخاض الفقهاء؟ هل في القصد الأول أو في القصد الثاني؟ القصد الثاني، تحدثوا عن قضية العقود والبيع وغير البيع وقت النداء. والله تعالى القصد الأول كما يفهمه العلماء هو الأمر بالسعي إلى صلاة الجمعة، والأمر الثاني الأمر بترك البيع القصد منه هو أن تبتعد عن كل ما يشغلك عن تلك الصلاة. إذا القصد الثاني هل هو مقوّن للقصد الأول أم لا؟ مقوّن له، معضد له، فمما يساعدك على القيام بهذا الأمر الأول الذي عليه المؤول هو أن الله تعالى نهاك عن البيع ويقاس عليه عن كل الشواغل. فإذا الفقهاء خاضوا في الشواغل في عقود البيع وغيرها، إذا سألت المقاصدية، وقد أشار إلى هذا أبو إسحاق الشاطبي، يكون جوابهم أنا لا أجيب عن هذا، لأن الذي فرط في الأصل فرط في الفرع، أو كما قال إذا انخرم الأصل يعني تهدم انخرم معه الفرع هو البيع. فالأصل أن يقع السؤال عن صلاة الجمعة، لأن من مقاصد السياق أنها هي الأصل. أما قضية البيع وغيره هذه غير من الأمور التي تساعدك على السعي إلى الصلاة. فعوض أن نبحث خلاص لما ضاع الأصل وفرط هذا المسلم في القصد الأول، فالكلام في القصد الثاني هو الآن لا عبرة به، لأن انتهى أمر الذهاب إلى صلاة الجمعة. هذه أيضا من العلاقات بين المقاصد الأصلية والمقاصد التبعية. الآن وقد وعدتكم بالجانب الحديث عن الجانب الاستثماري في علم المقاصد، أظن أننا كما تقدم تحدثنا عن التعريف والنشأة والتطور، أليس كذلك؟ وعن الأنواع وعن مقاصد الشريعة عند الأصوليين. ومن أراد المزيد من فبين أيديكم الكتاب. بقي الآن كيف نوظف أو نعمل المقاصد في استثمار الأحكام. وهذا هو لب البحث في المقاصد، وهذا هو الثمرة التي أرى أن المقاصد ينبغي أن تدرس من أجلها. نظرت في الموضوع ونحن في آخر يوم المحاضرات، فارتأيت أن أتحدث عن هذا الجانب، كيف علاقة المقاصد بالأحكام، من خلال ثلاث جهات تقابلها ثلاث حيثيات. أما الجهات فهي جهة الشرع، جهة المكلف، جهة المجتهد. فالمقاصد هنا لها تعلق بثلاث جهات. الأطراف التي تعمل في استنباط الأحكام ثلاثة: هناك الشرع، وهناك المكلف الذي يتعلق به الحكم، وهناك المجتهد الذي يستنبط ذلك الحكم. تقابل هاتان الحيثيات هما مقدمتان بالاختصار نقول هما نظران مقدمتان اقتضاءان. إذا استطعنا الجمع بين هاته الثلاثيات نكون إن شاء الله قد قاربنا الوقوف على العلاقة بين المقاصد وبين استثمار الأحكام. أما الحديث عن الجهات فقد تقدم الكلام عليه. عندما نقول مقاصد الشارع في جهة الشرع، تحدثنا على أن مقاصد الشرع، مقاصد الشارع من التكليف، هي توخي مصالح العباد. مقاصده في الاعتقاد هي الدعوة إلى التوحيد والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. قصده من التشريع هو الامتثال والانقياد والإخلاص. وبعبارات تبين لنا أن السعي للوقوف على مقاصد الشرع مسألة متيسرة، لأن النصوص الشرعية هي المفهمة عن مقاصده، فلا إشكال في الوقوف على مقاصد الشرع. سهلة الحصول، الرجوع إلى الكتاب والسنة. هناك بعد حتى بعض العبادات تراها معللة. هناك الأصل في التعبد عدم التعليل، هذا الأصل. ولكن إذا وجدنا بعض العبادات نص الشارع على تعليلها نأخذ بذلك التعليل. ما هي العبادات التي أشار القرآن إلى تعليلها، إلى الحكمة منها؟ الصوم والصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقال العلماء القصد من الصوم هو التقوى. قال العلماء الأصل في التعبد عدم التعليل. فإذا وجدنا عبادة نص القرآن على قالوا فلنقف عند ذلك التعليل ولا نزيد، لأنه من زاد فعليه ما زاد. مثلا وجدنا في الصلاة تعليلا يتعلق بأن القصد منها هو أنها تنهانا عن الفحشاء والمنكر. عادة المتقدمين هي أن تقف عند هذا. إذا سئلت عن معاني الصلاة وحكمها تقول هي أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. هناك من زاد فقال من حكم الصلاة تقوية الصلوين وتنشيط الدورة الدموية. تسمعون بهذا؟ هؤلاء هل وقفوا مع ما نص عليه الشرع أم زادوا؟ زادوا. فلهذا قالوا من زاد فعليه ما زاد، يعني ذاك الذي زادوا فيه الله أعلم به. في الصيام كما قلنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ففهمنا أن العلة والقصد من الصوم هي التقوى، لكن هناك من زاد أن من حكم الصيام يا الحمية وإراحة المعدة وكلام من هذا القبيل، أن يقحمون الجوانب قد تكون صحيحة، ولكن ما نص عليه المتقدمون أن الإنسان إذا وجد عبادة نص عليه الشارع فليقف عندها ولا يزيد. لذلك في الجهة الأولى هي جهة الشارع، قصده واضح، قصده هي مصلحة المكلفين، قصده هي إيمانك وإخلاصك في العبادة وأن تكون مستقيما صادقا ممتثلا، هذا قصد الشارع جهة الشرع. جهة المكلف اضطرنا لها كما نقلنا عن الشاطبي بقاعدة جامعة، هي ضرورة أن يكون قصد المكلف موافقا لقصد الشارع، فإذا كان مخالفا فقصده في المخالفة مخالف، طبعا مردود. قال أبو إسحاق الشاطبي: كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما قصدت له فعمله مناقض للشريعة. حتى قال الشاطبي: فعمله في المناقضة باطل. كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما قصدت له فعمله باطل، عمله مناقض. وقد مثلنا بمجموعة من الفروع الفقهية تبين مخالفة قصد المكلف لقصد الشريعة في العبادات والعادات والمعاملات. في العبادات من صلى بقصد الرياء هذا قصده مخالف، عمله باطل. في المعاملات من أجر دارا ليستعملها للبغاء أو للقمار هذا قصده مخالف. من اشترى عنبا وقصده أن يعصره خمرا هذا قصده مخالف. من تصدق لكي يراه الناس ولكي يرائي بها فهذا أيضا قصده مخالف. فالضابط في جهة المكلف أن يكون قصده في العمل أو الترك موافقا لقصد الشارع. وقد بينا علاقة الموافقة والمخالفة في أربعة صور: أن يكون قصده موافقا وعمله موافقا، تذكرون هذا لا إشكال فيه. ثانيا أن يكون قصده مخالفا وعمله مخالفا، لا إشكال في رده. الثالث أن يكون قصده موافقا ومخالفا وعمله موافقا، كمن قصد بقصد مخالف شرب الخمر فوقع الماء هذا آثم بقصده الأول. الرابع أن يكون قصده موافقا وعمله مخالفا. قلنا هذا أنه يحتاج إلى نصيحة وإلى تبصير بالدين. إذن جماع القول في جهة المكلف يجب أن ينضبط فعله وتركه بمخاصد الشرع. هذا في العبادات وفي المعاملات. في باب الأسرة والعادات حتى الزواج، من تزوج بقصد الانقطاع هذا قصده مخالف، من تزوج بقصد التحليل، تعرفوا زواج المحلل أيضا هذا قصده والمداومة لا الانقطاع، والكلام عن هذا يطول ولسنا بحاجة إلى مزيد بيان فيه. في كل الأمور يجب أن نراعي قصد الشرع وأن يكون فعلنا أو تركنا موافقا له. هذه هي العملية الاجتهادية، ننظر في مقاصد الشارع، ننظر في مقاصد المكلف. بقي الكلام عن جهة المجتهد. المجتهد هو الذي بوأه الله تعالى للنظر في استنباط الأحكام، والمجتهد اسم فاعل والمصدر الاجتهاد، والاجتهاد هو بذل الوسع واستفراغ الجهد في تحصيل الحكم على سبيل القطع أو على سبيل الظن. هناك من قال على سبيل الظن فقط، وهناك من جمع بين القطع والظن. قولهم بدل الوسع واستفراغ الجهد يعني من المبالغة في النظر والتحقق، حتى إنهم قالوا لا يقال لمن حمل الكاس اجتهد في حمله، إنه بسيط، ولكن يقال اجتهد في حمل الصخرة. فالاجتهاد فيه مزيد من البدل، ومعنى هذا أن في النظر في شرع الله عليه أن لا يبذل جهدا بسيطا في استنباط الأحكام، عليه أن يبذل ما في وسعه وفي طاقته، لأن الأمر يتعلق بالتوقيع عن رب العالمين. هذاك المفتي الذي يفتي كأنه يوقع ينوب عن رب العالمين، يبلغك، لأن العلماء ورثة الأنبياء. والأمر خطير، وابن قيم ألف كتابا أسماه إعلام الموقعين عن رب العالمين، سمى الذين يبلغون الفتاوى والأحكام من الذين يوقعون عن رب العالمين، يقرون وينسبون أنهم يكشفون الأحكام ويبلغونها أخذا من رب العالمين. آفتنا اليوم هو أننا خرجنا عن منهج السلف الصالح. كان السلف الصالح يأتيه الرجل والصحابة، يأتي الرجل صحابيا يقول له يا فلان أفتيني في المسألة، فيقول له اذهب عند معاذ فإنه أعلم مني بعلم الحلال والحرام. فيذهب عند معاذ يقول له أفتيني في المسألة، يقول له اذهب عند ابن عباس فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له ب اللهم افقهه في الدين وعلمه التاويل. فيذهب عند، وهكذا حتى يعود إلى الأول. قال العلماء في هذا دلالة وإشارة على تحرج الصحابة من التقول في الشرع وتخوفهم من هذا الأمر. لم يرفضوا، ولكنهم كانوا لا يقدمون ولا يتسابقون كما هو الأمر اليوم. اليوم قد نجد الشخص يسأل هذا فيجيبه الآخر دون أن الناس تتسابق إلى، فحذاري الجرأة والتجرؤ على شرع الله، هذا فيه خطر على الدين. من ذلك فأمور الفتوى يجب أن تكون يعني عند أهلها المتحققين بها، والإنسان عليه أن يتأنى وأن يتأسى ويتخلق بأخلاق المتقدمين. الإمام مالك رحمه الله كان قال كنت أسأل عن 40 مسألة فأقول في 36 لا أدري. الآن الشخص منا يستحي أن يقول لا أدري على أي حال، فيحيط بالموضوع، وكانوا يقولون لا أدري. ومن قال لا أدري علمه الله ما لا يدري. هذا من التواضع اللي كان عند العلماء وكان عند الصحابة رضوان الله على الجميع. من ذلك فالاجتهاد هو بدل الوسع واستفراغ الجهد في استنباط الحكم على سبيل القطع أو على سبيل الظن. إذا عرفنا مقاصد الشارع وعرفنا مقاصد المكلف. يبقى السؤال، ما هي مقاصد المجتهد؟ مقصده في الاجتهاد الوصول إلى الحكم. قال الشاطبي قصده التحويم على إصابة قصد الشارع، يجب عليه أن يحوم، أن يجتهد وأن يبذل الوسع للوصول إلى حكم الله في المسألة. ينبغي أن يكون قصده أيضا إيصال الأحكام وتنزيلها بحسب أحوالها ومحلها كما سوف نرى في الاقتضاءات. الفتوى اليوم بحاجة إلى أن تأخذ معانيها من النصوص التي وردت في الشريعة، كلها تنعت الشريعة والفقيه بالطبيب. الشريعة هي الطبيب الأحكم. نحن عندما نزور الطبيب كما أن العامي يزور الفقيه يسأله عن الدواء أي نزل، المريض يقصد الطبيب. عندما يقصد المريض الطبيب فقط يقول له ما هو دواء كذا، يقول له كذا، أو هناك إجراءات مسبقة، هناك إجراءات تسأله الكاتبة أو الكاتب قبل الدخول إلى الطبيب عن اسمه وسنه وحالته العائلية وكم له من الأبناء وعن عاداته وعن أشياء أخرى، ثم يأتي سؤال ما هي علته، ثم تدخل المعطيات إلى الطبيب. نحن في فقهنا نجد البعض يسأل فيجيب مباشرة دون أن يعرف حالة السائل، فما المانع؟ لماذا لا نرى حرجا في أن نخضع للطبيب ونعطيه كل المعطيات؟ والفقيه تراه فيه ضرب الفضول، يقدم على الفتوى ودون أن يراعي الحيثيات والأحوال والخصوصيات. هذا قد يقع في مجموعة من الشبهات، وقد يتنزل الحكم على غير محله، لأن الأحكام تحوم على المكلفين، فيتنزل كل حكم على ما يليق به من أفعال المكلفين. الحكم عام ولكن قد يكون واجبا في حق هذا غير واجب في حق هذا. إذا سألنا وبحثنا يمكن أن ننزل الحكم على حسب ما يليق به ذلك المكلف. حتى إن البعض يسألك عن حكم الصلاة، ما حكم الصلاة؟ الوجوب. فإذا قال لك قائل لا أنا أسألك عن حكم الصلاة في حق الحائض، ماذا تقول له؟ غير واجبة. إذن نقول في المسألة الواحدة واجبة غير واجبة. فلو فرضنا أنك سألت أن لقلت لا غير واجبة في حق هذا، إذن مراعاة الأحوال والخصوصيات من باب تكييف النازلة والبحث عن ما يتعلق بها في واقعها. فالصلاة واجبة بالاقتضاء العام كما سوف نرى، ولكنها غير واجبة في حق الحائض والمجنون والنائم والصبي، أليس كذلك؟ فالأحكام تحوم حولنا، ولكن كل منا يأخذ ما يليق به وبحالته، وهذا يقتضي منا ألا نقحم أنفسنا في الإفتاء إلا بعد الوقوف على الحالات والخصوصيات المتعلقة بالسائل. إذا قصد المجتهد هو أن يحوم على قصد الشارع، قصده هو أن يتحوط ويحتاط في التوقيع عن الله سبحانه وتعالى، قصده أن يكون من الأطباء، لأن الشافعي رحمه الله قال المجتهدون أطباء والفقهاء صيادلة. الصيدلي هو الذي لا يسأل ما كذا يا ما كذا. في عبارة للشافعي وقد كثر الأطباء وقل أو كثر الصيادلة وقل أطباء. حتى في رواية أخرى تحدثت عما الشاهد عندنا أن المجتهد قصده هو التحويم على إصابة قصد الشارع، التحويم والاجتهاد في البلوغ إلى الحكم الشرعي، قصد الشارع منه أن يعمل بما أدى إليه اجتهاده. هذه مسألة، بعض الأحيان الأصل في الاجتهاد هو استفراغ الوسعي في تحصيل الحكم ولو على سبيل الظن، لا نقول إن هذا قد اجتهد وتوصل إلى هذا الحكم فليتريت، لا، يجب عليه أن يعمل بما أدى إليه اجتهاده. هذا ما يتعلق بالجهات. بقي الكلام عن الحيثيات. الحيثيات فيها دابا الجانب الاستثماري، كيف نستثمر ونستنبط الحكم. اولا النظران، من اين جئنا بهذين النظرين؟ دابا في علم المقاصد كيف نستنبط الاحكام؟ النظران، لاحظوا معي، قال الشاطبي في الاعتصام: كل مسألة تفتقر إلى نظرين، أحدهما في دليل الحكم والثاني في مناطه. الآن دخلنا في التقنيات. الجهات معروفة، بقات لنا الحيثيات، تقوم على نظرين ومقدمتين واقتضائين. أما النظران فهما نظران، أحدهما في دليل الحكم والثاني في مناطه، وهذا من عمل المجتهد. من أراد أن يقف على قصد الشارع أو أن يستنبط حكما لا بد له من هذين النظرين. ما هما هاد النظران؟ أولا يشوف أن ينظر في دليل الحكم، والثاني النظر في مناطقه أي في متعلقه، واللي تكلمنا عليه سابقا. من هو هاد الذي نسأل عن حكم الصلاة أو الحج في حقه أو الزكاة؟ أو هذا هو المتعلق. إذن النظر الأول في الدليل، ما هو الدليل؟ هل يمكن أن توصل إلى الحكم بغير دليل؟ لا بد من الدليل. ما هو الدليل؟ هنا يمكن أن نقدم بعض التعاريف المقارنة لكي يظهر لنا الدليل عند الأصوليين وعند المقاصديين. الدليل عندما يطلق هذا اللفظ عند الأصوليين يعرفونه بأنه هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي مطلوب خبري، هذا هو الدليل. وقد يكون من أحد الأدلة كالآية الواحدة أو الحديث الواحد أو الإجماع الواحد، هذا يكفي في المجال الأصولي. نحن الآن في المقاصد. سؤالي: ما معنى الدليل في علم المقاصد؟ أنا أخاطب الآن من يهمه الأمر، أراد أن يقف على هذه الجوانب. المقصود بالدليل في علم المقاصد هو الدليل الكلي، أن هناك الدليل التفصيلي وأحد الأدلة، وهناك الدليل الكلي. من باب المقارنة والإفادة، المقصود بالدليل في قول الشاطبي كل مسألة تفتقر إلى نظرين هو الدليل الكلي، بمعنى أنه يرفض العمل بأحد الأدلة كما تقدم القول في بعض المحاضرات، لأن من اكتفى في الاستدلال بالآية الواحدة قد يفتي بالمنسوخ أو ب... لأن هناك ناسخ ومنسوخ ومطلق ومقياد، وهناك عموم وخصوص. والعلماء قال لك الشريعة كالإنسان السوي، الشريعة كالإنسان السوي. قالوا فكما أن الإنسان لا يستنطق فينطق باللسان وحده، ولا بالرأس وحده، ولا باليد وحدها، بل يستنطق بمجموعه كإنسان، فكذلك الشريعة يعني لا يؤخذ الحكم منها إلا برد أولها على آخرها، وبرد آخرها على أولها. ومن اكتفى بأخذ أو اجتياز أو دليل واحد، وقد تحدثنا عن عدة المتوفى عنها، ما عدة المتوفى عنها؟ الزوجة التي يتوفى زوجها، ما عدتها؟ والآية الأولى متاعا إلى الحول غير إخراج. هناك آيتان تتحدثان عن عدة المتوفى عنها، وكلا الآيتين مصدرتان بقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. في الآية الثانية يتربصن بأنفسهن 14 و10. في الآية الأولى متاعا إلى الحول غير إخراج، أي يقرن في بيوتهن حولا عاما. فإذا لم نرد الشريعة أولها على آخرها وآخرها على أولها، كيف يتبين هذا من ذاك؟ كذلك في آية الزنا أو الفاحشة، كذلك في آية الوصية. إذن السبيل إلى التحقق بأحكام الله تعالى وإصابة مقاصده هو العمل بالدليل الكلي. ما هو الدليل الكلي؟ هو عكس الجزئي، هو عكس الدليل الواحد الجزئي. الدليل الكلي يؤخذ بالاستقراء. شغل الاستقراء العملية بسيطة، وتتبع وتصفح الجزئيات للوصول بها إلى كلي يحكم به على جزئيته. فإذا سئلت عن مسألتين أو عن حكمين، استقر كتاب الله تعالى واستقر سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى عمل النبي وعمل الصحابة. فإذا وجدت النصوص متضافرة على ذلك المعنى، فهذا هو الدليل الكلي. وبهذا العمل تكون قد خرجت من دائرة الوقوع في شبه النسخ والتقييد والتخصيص وغيرها، لأنك استقريت ونظرت. وإذن الذين يرون أن علم المقاصد وبعيد عن النصوص، قلت لكم في أول محاضرة هذا العلم هو أكثر العلوم التصاقا بالنص القرآني، بالوحيين من الكتاب ومن السنة، وأكثر التصاقا بعمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة وعمل التابعين. لذلك قوله كل مسألة تفتقر إلى نظرين أحدهما في دليل الحكم، هذا هو المقصود بالدليل. الدليل عند الشاطبي هو الدليل الكلي. قلنا القول بالكلي يستدعي استحضار الجزئي، فهناك ثنائية الكلي والجزئي. الجزئي هو الآية الواحدة والحديث الواحد والإجماع الواحد، والكلي هو المجموع المعنوي الذي تحصل لنا باستقراء تلك الجزئيات. يبقى السؤال: ما العلاقة بالكليات؟ أو نقول السؤال الأول: من الأقوى؟ ما الأقوى، الكلي أو الجزئي؟ الكلي فهو قطعي، والجزئي ظني. ما علاقة الكلي بالجزئي؟ صحيح. فقولنا بهيمنة الكلي على الجزئي هذا لا يضعف شأن الجزئي، لأن حقيقة الكلي إنما تحصلت من استقراء الجزئي، فالعلاقة بينهما علاقة متبادلة. حتى قال الشاطبي: لا يمكن الاستغناء بالكليات عن جزئياتها ولا بالجزئيات عن كلياتها، لأن لولا الجزئيات لما تحصل لديك الكلي. عندما قلنا الاستقراء، الاستقراء له موضوع، من أين استقرينا هاته الآيات وهاته الأدلة؟ من الكتاب والسنة، من الجزئيات. على أي حال، هذا كلام جعل الشاطبي يقدم على هذا المشروع الكبير الذي ما زال الناس يهتمون به اليوم. أنا أكتفي بسوق مسألتين مسلمتين عند الأصوليين قبل الشاطبي، أنه ورد في كل ما كتب ثم قدم هذا الشيء الجديد. المسألة الأولى التي تعتبر من الأدبيات المسلمة لا إشكال فيها، هي قول الأصوليين بتناهي النصوص الشرعية. معنى تناهي النصوص الشرعية أي أن ألفاظ القرآن، نصوص القرآن، نصوص الحديث متناهية في بيان كل ما يعرض ويحدث من الحوادث. مثلا الاستنساخ لا نجد له حكما واضحا، هذا المقصود بمتناهية. إذن نكتب هذا. يقولون: نصوص الشرع متناهية، الحوادث أي المستجدات غير متناهية، النتيجة ما يتناهى، ما يتناهى لا يضبط ما لا يتناهى. هذا الكلام واضح أو أؤيده؟ ماذا يقولون؟ نصوص الشرع متناهية، والمستجدات غير متناهية، وما يتناهى لا يضبط ما لا يتناهى. معنى هذا أي أن النصوص المتناهية لا تضبط الحوادث الغير المتناهية. قلنا لهم: إذن ما الحل؟ قال لك: الحل هو القياس والاجتهاد. واضح؟ هذه مسلمة عنده، وتجدها في جل كتاب، في كل كتابات الأصوليين، ولكن فيها نظر، فيها نظر، لأن للمحتج أن يعترض عليك بالقرآن. مثلا تقول: نصوص الشرع متناهية، ما قولك في قول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء؟ واضح الاعتراض. وما قولك في قوله سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ هذا كلام، وهنا أيضا كلام آخر: نصوص الشرع متناهية. في المسألة كلام مضمنه أن المقصود بأن القرآن نزل تبيانا لكل شيء أي على مستوى القواعد الكلية، تبقى الجزئيات للبيان النبوي أو للاجتهاد، معنى قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي أن القرآن صالح لكل زمان ومكان، فيه القواعد الكلية الضابطة لكل الجزئيات. فمثلا أنت تسألني عن التورق أو التوريق أو عن السفتاجة أو عن الكمبيالة أو عن البيع عن طريق النت، ما حكمه؟ مثلا مسجدة، القرآن فعلا عرض لهذه المسجدات، عرض لها، ولكن عرض لها في قواعد جامعة، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذه القاعدة صالحة لكل هذه الجزئيات. فأنت عندما يقول لك ما حكم الشرعي في كذا، انظر إلى طبيعة تلك المعاملة، فإذا وجدت فيها أكلا للمال بالباطل، أو وجدت فيها غررا، أو وجدت فيها غياب عنصر تراضي، أو وجدت فيها شيء من هذا القبيل، تقول له هذا لا يتفق مع القاعدة الجامعة اللي هي لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. تبعيني، الأمور واضحة ولا أعيد الكلام؟ إذن هذا نقصد بنصوص شرعي متناهية، وكيفية الجمع بين هذا القول وبين قول الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وفي قوله سبحانه ما فرطنا في الكتاب من شيء. الأمر هنا متعلق بالكليات فعلا، والأمر عند الأصوليين متعلق بالجزئيات. الشاطبي سمع هذه القاعدة، نصوص الشرع متناهية، وقناعته أن الشريعة لا متناهية وتضبط ما لا يتناهى من الجزئيات، من هنا نادى في الدليل بالكليات. هو لا يعتمد على الجزئيات كما ذكرنا، بل ينظمها بالاستقراء في سلك الكليات. فانتقاله من مستوى أحد الأدلة الذي هو الجزئيات وتمسكه بالكليات أفضى إلى الحقائق الآتية. أولا، إن الكليات قطعية، كليات، لأن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق. ثانيا، إن الكليات لا متناهية، هذا قول المتشرعة والمناطق وأهل الميزان. الكليات في حقيقتها أمور لا متناهية. إذن انتقاله من مستوى الأخذ بالجزئيات كما ذكرنا، وأخذه انتقاله إلى الأخذ بالكليات، جعله يصحح المعادلة المذكورة في السطورة. وجه التصحيح، هل هو يعمل بالنصوص الجزئية أو بالكليات؟ الكليات. إذن نصحح، فقال كليات الشرعي غير متناهية، الحوادث أو المستجدات غير متناهية، النتيجة ما لا يتناهى الذي هو الكليات يضبط ما لا يتناهى. واضح ولا؟ العملية بسيطة، هو أعلن موقفه من الجزئيات، هي حقيقة لا بد من البدء بها، ولكن على أساس أن نسلكها في استقراءات كلية. فإذا حصلنا على الكلي تحقق لنا ما هو قطعي وما هو في القبيل لا متناهي. فالكليات عنده وعند غيره هي مجموعات تقبل ما لا يتناهى من الجزئيات، لذلك أعمالها في المعادلة السابقة أدى إلى تصحيح المقولة، ولم يبقى هناك حرج في الخلط والقول بتناهي النصوص. النصوص وبلا تناهي القرآن. هكذا فعل أبو إسحاق الشاطبي. قل يا ولدي. هذا الكلام ذكرني بكلام بعض الباحثين منذ الثمانينات الذين رأوا في المقاصد والكليات هو قياس كبير فقط. القياس فيه ما هو ظني، فيه لا علاقة للكليات بالمقاصد. القياس تحتاج كل عملية فيه إلى مجموعة من العمليات. كل إجراء في القياس كما قال الزكاشي في البحر يحتاج إلى 6 عمليات، إلى النظري في الأصلي ثم الفرعي ثم في العلاتي ثم في الجامعي ثم في. أما في الكليات فهي ليست من قبيل القياس ابتداء ولا يحتاج فيها إلى أي شيء. لماذا؟ لأن هذه الكليات من إطلاقاتها عند الشاطبي أنه يقصد بها المقاصد، فالمقاصد كليات، يقصد بها المصالح الكلية، يقصد بها النصوص الكلية. هناك مثلا آية أو حديث يعتبر من الكليات. لماذا؟ لأنه قابل لأن يدخل فيه ما لا يتناهى من الجزئيات. من النصوص القرآنية الجامعة التي اعتبرها الشاطبي من الكليات وهي قليلة قول الله تعالى: ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذه من الكليات. أن ليس للإنسان إلا ما سعى هذا كليون احتج به مجموعة من العلماء ومن الصحابة والصحابيات. هذا الكلية تدخل في أسئلة. نحن الآن الإسلام ليس من مقدورنا أن نستحضر الأسئلة، فإذا كان عندكم سؤال أمشي بسؤال مثال يبين أن هذا ليس للإنسان إلا ما سعى له ما لا يتناهى من الجزئيات. وإن كان وقع الخلاف في بعضها لأن المسألة هنا لها تعلق بحديث، نعطي بعض الأمثلة. روته مولاتنا عائشة قيل ولم تعمل به، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. هذا لا يدخل في هذه الكلية. ليس للإنسان إلا ما سعى، كيف يبكي هذا ويعذب هذا؟ هذا معارض بهذا الكلي، فالكلي مقدم هنا على الجزئي. وباب تخريج الحديث إما أنه سيق لمن أوصى بمن يبكي عليه بعد موته، وإما سيق لبيان ولرد الناس عن هذه العادة أنهم كانوا يكثرون النائحات ويندبن الوجوه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: إذا كنتم تحبون هذا الهالك فلا تفعلوا هذا، لأنكم إن فعلتم فإنه يعذب بما تفعلون. على أي حال تظهر أيضا صورة فقهية كبيرة في الاعتراض على إمكان عند الشافعية، أخذوا بحديث إمكان النيابة في الحج. هناك المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل يمكنها أن تحج عن أبيها؟ أن أباها توفي ولم يحج. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضينه؟ قالت: بلى. قال: فدين الله أحق أن يقضى. تمسك الشافعية بهذا الحديث وجوزوا النيابة في العبادة. والأصل عند غيرهم أنه لا نيابة في العبادة بناء على أصل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يبقى وجهه تخريج الحديث. هناك من تأول بأن سماحه صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة بهذا العمل لكي تأخذ الأجر هي ويأخذ الوالد ما ينوبه من الدعاء ومن الرحمة والترحم. أما الذمة فتبقى عامرة إن كانت له الاستطاعة، وإما تدخل في دائرة العفو إن كان غير مستطيع وقت حياته. فهذا الأصل نصي، ومع ذلك تدخل فيه أو يدخل فيه ما لا يتناهى من جزئيات. الكليات هي المقاصد، الكليات الحفاظ على الدين وعلى النفس وعلى العقل وعلى نحن كما قلت في العلاقة بالقياس والكليات. عندما نأخذ بكلي استقرينا النصوص ففهمنا أن الشرع جاء للحفاظ على العقل، هذا واضح، الحفاظ على الدين وعلى النفس وعلى العقل. من بين ما شرع الدين للحفاظ على العقل هو تحريم الخمر. إذن عندما نسأل عن حكم الخمر مباشرة حرام. لماذا؟ لأن هذا الكلي جاء للحفاظ على العقل وهي تخالفه وتهدمه. سئل الأصوليون قبل هذا الوقت، سئلوا عن حكم شرب النبيذ، النبيذ فاحتاجوا في القياس إلى عمليات اللي قلنا الأربع أو الخمس، أن ينظروا في الفرع ثم الأصل ثم العلة ثم الجامع ثم عدم القادح، عمليات لكي يقيسوا النبيذ على الخمر. في المقاصد نحن عندنا كل من يمس بكلي العقل فهو ممنوع، فيدخل فيه الخمر والنبيذ والمخدر وما لا يتناهى. ونحن في هذه القاعة مهما فكرنا في الأمثلة نجدها داخلة في كلي الحفاظ على العقل. كما لو سئلت عن حكم الحقنات، هي ماشي من الخمر على أي حال، لا تشرب ولكنها تحقن من المستجدات، نحكم بعدم قبولها شرعا لأنها تمس بكلي العقل. لو سئلنا عن حكم شرب الكينات أيضا في التخدير، هناك من يستعمل الحقنة، هناك من يشرب شيئا، فتبقى مسألة الأقيسة بعملياتها البحثية القائمة على النظر في الأمور الخمسة أو الستة يعني غير محتاج إليها في باب المقاصد. يكفي أنك تقف على الكل. نحن الآن بصدد الاستدلال على أن الكليات تقبل ما لا يتناهى من الجزئيات. في القياس هناك مشكل، بدأ مع مسألة النبيذ فقاسه على الخمر بعد الوقوف على الحيثيات المتعلقة بالأركان. الآن نحن عندنا ما يمس العقل من غير الخمر والنبيذ، كالخمر والنبيذ والمخدر بصوره وأشكاله. فمهما تقدم الزمان كلما سئلنا عن أمر من المستجدات، حتى لو فرضنا أنهم اخترعوا قلما إذا نظرت إليه حصل التخدير أو المس بالعقل، نقول إنه دون حاجة إلى الرجوع إلى عملية القياس. فالكلي حاكم على ما لا يتناهى من الجزئيات. كذلك القول في كلي النفسي، هناك بعض الناس يقولون شرع الدين للحفاظ على النفس القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي البلاد. هل الحفاظ على النفس يقتصر فقط على عدم القتل؟ لا، كما قلنا يدخل في النفس الحفظان والتعلقان، الحفظان الحفظ الوجودي والحفظ العدمي، والتعلقان التعلق الخارجي والتعلق الداخلي. لذلك فيما يتعلق بالكليات الخمس هناك من سأل ألا ترى أن نضيف كل الحرية، حرية التعبير، هذه مستجدة، لا هذه داخلة في الحفاظ على النفس، لأن كما قلنا النفس ككلي يقبل ما لا يتناهى من الجزئيات، فيه حفظان وتعلقان. التعلق الخارجي يتعلق بمنع الشرع للخدش والجرح والشج والبتر والقتل وأي عمل يؤذي النفس. الجانب المعنوي أو الداخلي وما يتعلق بكرامة الإنسان. الشرع يمنع كل أنواع الإدايات، وقد مثلنا بما ورد عند الترمذي من النهي حتى على النظرة الشزراء، النظرة القبيحة، النظرة هذه فيها إداية لأخيك المسلم. ممنوع شرعا أن تنظر إلى أخيك نظرة تخيفه بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نظر إلى أخيه نظرة في الدنيا يخيفه بها أخافه الله تعالى بها يوم القيامة. ثم الإهانة ممنوعة في الشرع، ثم السب أو الشتم، ثم منعك من السفر أو من الكلام. فهذا الذي يظهر للناس اليوم أنه من قبيل المستجدات ويقترحون أن نضيفه ككليات، الجواب كما قال الشاطبي أنه داخل في الحفاظ على النفس، لأن المتقدمين وهم يعرضون للكليات الخمس اللي اعتبرناها غير متناهية قالوا الكليات أو الضروريات الخمس هي الحفاظ على الدين والنفس والعقل والنسل والمال. قالوا وزاد بعضهم الحفاظ على العرض. ما هو العرض؟ صحيح، بعض الناس يخلطون بين العرض والحفاظ على النسل. لا، العرض هو موقع الذم في من الإنسان أو المدح، هو ما تتقوم به مفهوم الذمة والكرامة الإنسانية. فالحفاظ على العرض داخل في الحفاظ على النفس من الجانب المعنوي أو المتعلق بالكرامة. لذلك قولهم نحن نقترح أن نضيف كلي الحرية موجود. من منعك من حريتك؟ هذا مس بكلي الحفاظ على النفس. هناك من يقترح إضافة الحفاظ على البيئة. الحفاظ على البيئة من ضرورة الحفاظ على النفس، لأن الحفظ الوجودي دابا الشرع مثل بالحفظ العدمي. قال كشرعية بدل النفس في حفاظ على الدين والقصاص في الحفاظ على النفس وحد الجلد في الحفاظ على العقل وقطع اليد في الحفاظ على السرقة وحد الزنا في الحفاظ على النسل. هذا كله حفظ عدمي. الذي يجب أن يبحث فيه الطلبة والباحثون هو الجانب الوجودي، حفظ النفس. تكلمنا عن بعض نماذجه، ولكن لو سئلت مثلا بعضهم يعتقد أن هذا من المستجدات، تقول لك ما حكم النظر إلى الأشرطة أو قراءة الكتب؟ هذا يدخل في الحفظ الوجودي. جوابنا أن هذا الكتاب إذا كان يخدم العقل وينميه فهذا يدخل في الحفظ الوجودي، لأن الوجود ويدخل في تحت من يسأله عن التمارين الرياضية، هذا يدخل في الحفظ الوجودي لأن النفس تتقوى ب... فإذا ما يظهر من أسئلة فهي داخلة في الكليات، أقول لكم، التي تقبل ما لا يتناهى من الجزئيات. نصلي إن شاء الله من ظهرت له شي جزئية يقول هنّا.